الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره. لهذا نحن في أزمنة كثرت فيها الفتن والمستفزون والمؤذون وأسباب الكلام الجارح الشديد المؤذي بغير حق، ولا نفع للإسلام ولا المسلمين، والوقيعة وما إلى ذلك، ربما في كثير من الذنب غير ما تجد منصف في ذلك، لا من متكلم ولا من ينصف فيه إذا كان مطلا. فتقابل هذه الأمور بالتوكل على الله، وتقابل هذه الأمور بالسب يعني بالصمت، وتقابل هذه الأمور باستعانة بالله سبحانه وتعالى، وتقابل هذه الأمور بشديد الصبر وكظم الغيظ، من كظم غيظه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له ذلك الفضل العظيم أنه خير يوم القيامة من الحور العين، هو قادر على أن ينفذه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نتواصى مع هذه النصيحة أيضا بتقوى الله، فإنها من عظيم ما يستفيده الإنسان في كظم غيظه وفي ضبط نفسه. وبهذه المناسبة فإنني أوصي إخواني السامعين حفظهم الله من طلابنا وأحبتنا الذين نرى منهم بعض المرادة فيما بينهم، وهذا يستفز هذا وهذا يستفز هذا وهذا يغضب وهذا ينفعل وهذا، كل ذلك والله من الشيطان يا إخوان. الله إني لكم لناصح ومحب، وإن النصح فيما أرى والله أعلم أنه كما يقال، والنصح أغلى ما يباع ويوهب، ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب وهو من الدين، فلست باذلا له بهذه الكلمة مجاملة لأحد، ولكن أرى أنه واجب. اقبلوا على العلم وفقكم الله، واقبلوا على الخير الذي به حباكم الله، واعلموا أنكم محسودون، ما أقول مغبوطون بل محسودون ومشموتون، وأن هذا لا يزيد الشيطان منكم إلا فرحا، ولا يزيد محبيكم إلا يعني ضيقة، فلا ترضوا أعداءكم وتسيئوا إلى أحبائكم. اقبلوا على العلم، اقبلوا على الخير والسنة وعلى مرضات الله عز وجل، وقيام الليل وصيام النهار والدعاء لبعضكم البعض بالخير والتوفيق والسداد. نحن مأمورون أن ندعو لليهود بالهداية، بل يعني فيما جاء سواء كان أمرا أو حثا، يعني واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا يحصل تضخيم في المسائل وتحامل فيها، فمثلا حصلت كلمة من أخيك أو كذا أنت تزيد وتحمل وتحلل وتبالغ في القضية، هذا كله من الشيطان ومما تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه العظيم. واستعيذوا من الشيطان كما دل عليه هذا الحديث، أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وبعضهم قد ربما لقلة علمه وسوء فهمه إذا قلت لا استعيذ بالله من الشيطان يقول يعني ما نحن ما هذا من الشيطان، بلى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونه، هذا من الشيطان. واعلموا أن الدعوة السلفية في اليمن لها أعداء غير قليل، ولها حساد غير قليل، وفيها خير كثير، الشيطان يدفع بأعدائها وحسادها إلى الشماتة بها وإلى إضعافها وإلى التحامل وإلى المبالغات والمجازفات وإلى أشياء لا ترضي الله ولا تعود عليهم بعاقبة حميدة. وما كان من شيء يحتاج إلى علاج بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعالج. ومن قبل النصيحة في يعني بالحق نفع نفسه، ومن خالفها يعني سيكون مخالفا للحق يضر نفسه. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني في الله حفظكم الله، القوة أنا أحث نفسي وإياكم على القوة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القوة الإيمانية والقوة النفسية، أن يكون إنسان عنده نفس لها همة عالية، لا يكون متجاريا مع هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أن ذلك قد يكون للهوى، وأن التجاري مع الهوى يعني مضر. فهذا هو الذي أوصي به إخواني السامعين حفظهم الله، وجانبوا ما يتعلق بهذه المرادة والمهاتر التي هي عديمة النفع، ما أقول قليلة النفع، فكثير من تلك الوريقات التي تنشر ممكن أن يحصل منها يحصل سد ذلك الخلل بكلمة بدون ذلك النشر وإرسال كذا والمبالغات في الشبكات والردود. ما يا أخي أنت لو ترد بعشير رد، والله ما لم يكن حقا ما له كبير نفع عليك ولا على المجتمع ولا ضرر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد ضللنا إلا نتحلى بالحق، ولقد ضللنا إلا ننصف أنفسنا والمؤمنين. لهذا أحث إخواني أيضا وأكرر على الهدوء والسكينة والإقبال الخير دون مبالغات وردود. تركوا اقبلوا على العلم وبدون مبالغات وبدون ردود. كل باطل مزهوق، وأقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. دعوتنا دعوة قيمة، دعوة نفيسة سلفية عظيمة، دعوة سنية ولله الحمد، والله ما أعلم فيها حزبي إلى الآن ولله الحمد، إخواني وطلابي والله ما أعلم منه حزبي، ولكنها يعني إن حصل شيء يقتضي المعالجة عولج يا أخي بكتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه شيء حكم إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إياكم يا إخوان من حب الترأس وحب الانفرادية، وأيضا وإياكم من الزهو بالنفس، يرى الإنسان أن قوله هو الذي يقوله، ولو قاله مثلا شيخه أو قاله إخوانه المشايخ أو قال خلاص قولي هذا هو الصواب، قول غيري ما هو صواب، هذا يعني سيعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، لكن أكرر على أن هذه المرادة ما فيها فائدة، وتناقش أمورنا وقضايانا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ورب تحامل على أثر ضعيف أو على أثر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على خلافه أو أنها مقدمة عليه، كل يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. تواضعوا وفقكم الله، تواضعوا لعلمائكم، تواضعوا لإخوانكم، تواضعوا فيما بينكم، والله إنه من الجفاء أن تجد إنسانا إذا وجد عدوا له شيعيا أو كذا تملق حتى يسلم منه، ويحاول راضيه يحاول كذا، وربما داره ويذبح له الخرفان وذبح له كذا وأهدى له العسل، وعند أخيه أسد هصور. يا أخي قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، خفض جناحك للمؤمنين، فخفض الجناح للمؤمنين ليس ذلا بل هو من العز للمؤمن في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه نافعة لعباده، وأسأل الله عز وجل أن يدفع عني وأن إخواني وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله عز وجل أن يبصر سائر إخواننا المسلمين بالحق ويدفع عنهم الجهل ويدفع عنهم الأهواء ويدفع عنهم الأضرار وتقليد الكفار ومكر الماكرين وكيد الكائدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.